كتاب الطب باب ما أنزل الله عز وجل داء لا أنزل له شفاء. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثنا عطاء بن ابي رباح بن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزله الشفاء. باب هل يداوي الرجل المراه او المراه الرجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عندنا مشرف المفضل عن خادم ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم نخدمهم ونرد القتلى وجرح المدينه. باب الشفاء في ثلاث. قال حدثنا حسين قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال شفاء ثلاثة: شربة عسل وشطة محجم وكية نار وأنهومة عن كي. قال رفع الحديث وروى العقمي عن ليث عن مجاني عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم العسل والحجم. قال حدثني محمد عبد الرحيم قال أخبرنا سريج بن يوسف أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سعيد بن أفطس عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل وكية نار وأنهومة عن كي. قوله أخبرنا سريج، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه سريج سوى راويين، أحدهما سريج بن يونس البغدادي والآخر سريج بن النعمان البغدادي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بالعسل. وقول الله تعالى: فيه شفاء للناس. قال حدثنا عن قوله باب الدواء، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في أربعة مواضع وقال في موضعين باب دواء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا أبو سامت قال أخبرني هشام عن أبي أنا رضي الله عنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل قال عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو قال يكون في شيء من أدويتكم خير في شرطة ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة من الأرض توافق الداء وما أحب أن أكتوي. قال حدثنا عياش بن نيد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن قتادة عن ابن متوكل عن سعيد رضي الله عنه رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخي يشتكي بطنه فقال اسقي عسلا ثم تثانيه قال اسقي عسلا ثم توافق قال فعلت. فقال صدق الله وكذا بطن أخيك اسقي عسلا فسقاه فبرأ. قوله عن أبي المتوكل، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو المتوكل الناجي واسمه علي بن داود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدواء بالبال الإبن. قال حدثنا مسلم بن ربيعة قال حدثنا سلام المسكين قال حدثنا ثابت عن سعد رضي الله عنه الناس كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آوينا وأطعمنا فلما صحوا قالوا من المدينة واقيمتهم فأنزلهم الحرة في ذود الله فقال اشربوا الوناء فلما صحوا قتوروا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذودهم فبعث في أثارهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر عيونهم فرأيت رجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام بلغني الحجاج قال لي أنس حدثني ما شد عقوبة عقب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدث. باب الدواء بأبواء الإبن. قال حدثنا مسلم بن سمعان قال حدثنا ما مقتل عن رضي الله عنه الناس اشتروا المدينة في المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يلحق براعيه عن الإبل فيشرب من البانها وبوالها فلحق براعيه فشربوا من البانها وبوالها حتى صحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد بطلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر عيونهم. قال اقتلت حدثني محمد سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. باب الحبة السوداء. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسرائيل عن مصروع خادم سعد قال اخرجه معنا غالب ابجر فمرض في الطريق قدم المدينه وهو مريض فعاد ابن ابي عتيق فقال لنا عليكم هذه الحبيبه السوداء فخذوا منها خمسا او سبعا مسحقوها ثم اقطروا في انفي بقطرات زيد في هذا الجانب في هذا الجانب. فعاش حدثت ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه حبه السوداء شفاء من كل داء من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. قال حدثني أحمد كني قال حدثني في عن قني عن شيخ قال أخبرني مسلم وسعيد مسلم أبو رضي الله عنه أخبرهم أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء السام. قام شيخ من السام الموت والحبة السوداء الشونيز. قال باب التلمينة المريض. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرني عبد الله قال أخبرني يوسف بن يزيد عن قني عن شيخ بن عورة عن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر بالتلمين المريض المحزون على الهالك وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلمينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. قال حدثنا فروة بن أبي المغرب قال حدثنا عن المسلم عن شام بن أبي عائشة رضي الله عنها كانت تأمر بالتلمينة وتقول هو البغيض النافع. باب السعوط. قوله رحمه الله باب السعوط. السعوط هو الدواء يجعل في الأنف ليشم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا معلم الناس قال حدثنا وهيب بن عبد الطاووس عن أبي عمرو بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم وأعطى الحج ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحج ما أجره واستعط. باب السعوط بالقسط الهندي البحري وهو الكسط مثل الكافور والقافور مثل كشطت نزعت وقرع عبد الله قشطت. قال حدثنا صقر بن فضي قال أخبرنا عيد قال سمعت زهري عن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم هذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط بهم العذرة ويلد به من ذات الجمل. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لم يكن الطعام فبال عليه فدعا ما ينفرش عليه. قوله عن أم قيس بنت محصن، تقدم أن محصنا عندهم بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه إلا في راو واحد وهو محصن بن علي الفهري على زينة محسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أي ساعة يحتجم واحتجم موسى رضي الله عنه الليلة. قوله باب أي، تقدم أنه من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكره في خمسة مواضع. نعم.